تصير ما دامت أبو حي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن زيد القيرواني في باب الشفعة والهبة وغيرها: والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها. قلنا هذا لأنها المقصود بها وجه الله تبارك وتعالى، فلا يرجع في الصدقة. قال: ومن تصدق على ولده فلا رجوع له، الصدقة ليس له أن يرجع فيها، الصدقة ليس له أن يرجع فيها حتى ولو كان لولده. قالوا: لأنها متمحضة في القصد لوجه الله جل وعلا وابتغاء الثواب من الله تبارك وتعالى. وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير، هذا سبق معنا بس نراجع حتى نربطه بما يأتي. وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير. الاعتصار هو الرجوع، الاعتصار هو الرجوع في الهبة. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده أو في ولده. فالذي يرجع هو الوالد فيما يعطي ولده، حديث رواه أبو داود والترمذي، فهو صريح أن الوالد له أن يرجع في هبته التي أعطاها لولده، له أن يرجع في ذلك. ولهذا قال: ولو أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير، لاعتصار الرجوع في الهبة. قال: ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا، أو يحدث في الهبة حدثا. يعني هذه الأمور لا، إذا وقعت فلا، ليس للوالد أن يرجع في هبته. يعني إذا كان الوالد الأب أعطى للابن ووهب الابن شيئا، فتعامل الابن بناء على أنه يملك ذلك الشيء الموهوب له، فترتب على ذلك أنه نكح أي تزوج بناء على أن الشيء وهب له، فهو ينكح ويرى أنه عنده شيء من الصداق والمهر لأنه قد وهب له شيء. أو يداين، يتعامل بشيء بحيث يترتب عليه دين، وهو يعتقد أن أباه قد وهب له شيء يقضي منه دينه. أو يحدث في الهبة حدثا، وهبه قطعة أرض فبنى فيها سكنا، أو وهبه آجر فبنى به شيئا، أو وهبه آلة فغير فيها ليعمل مثلا. فإذا وقع هذا ليس للوالد أن يعود في هبته تلك، ليس له أن يعود، لأنه صار الوالد الولد في حكم قبض الهبة والتصرف فيها، ورجوعه في ذلك يترتب عليه مداينة الولد وترتب الضرر عليه. وبه صرح مالك في الموطأ. طيب، قال والأم تعتصر ما دام الأب حيا. طيب الأب يجوز له أن يرجع في الهبة بصريح الحديث إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد ينفق على ولده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك، أنت ومالك لأبي. فهل الأم مثل الأبي؟ فأشار إلى هذه المسألة قال والأم تعتصر ما دام الأب حيا. هذا مذهب مالك وبه قال غيره. ومنهم من منع الأم من الرجوع في الهبة قال لأن الحديث نص على الوالد فلا تدخل فيه الوالدة، والنفقة إنما تجب على الوالد على ولده، والوالدة ليست هي المكلفة بالنفق، المكلف هو الأب، فإذا وهب ابنه جاز له أن يرجع. والأم قالوا لا ترجع، فهي داخلة في عموم الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وعند مالك تلحق الأم بماذا؟ بالأب، فيجوز لها أن ترجع في ماذا؟ في الهبة، لكن قيدها قال ما دام الأب حيا، ما دام الأب حيا. لماذا؟ قال لأنها إذا أعطت والأب حي، والأب حي، فاحتمال أنها أعطت من باب الود ومن باب المحبة ومن باب تقوية الصلة بينها وبين ولدها. لكن إذا مات الأب وبخاصة إذا كان الابن صغيرا، والمسألة منزلة في صغره، فصار الابن ماذا؟ إذا فقد أباه صار يتيما، فتكون هبتها له من باب الصدقة والإشفاق وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الرجوع في مثل هذا. قالوا لا يجوز الرجوع في مثل هذا، ما يبتغى به وجه الله ويقصد به وجه الله ويتمحض لوجه الله جل وعلا لا يرجع فيه ولا يعود فيه، لا يعود فيه. قال والأم تعتصر ما دام الأب حيا، فإذا مات لم تعتصر، فإذا مات أي الأب لم تعتصر، أي ليس للأم أن ترجع في ماذا؟ أن ترجع في هبتها، ليس للأم أن ترجع ماذا؟ في هبتها. ولا يعتصر من يتيم، يعني عودا على المسألة السابقة، اليتيم لا يعتصر منه، لأن الأم إذا أعطت الولد اليتيم فإنه ماذا؟ المراد هو الإشفاق وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فهذا في حكم الصدقة لا يرجع فيها. واليتم من قبل الأب، هذا استطراد لإزالة توهم حكم قد يتوهمه القارئ. ما قال والأم تعتصر ما دام الأب حيا، فهل يقال والأب يعتصر ما دامت الأم حية؟ قد يقلب الواحد المسألة فيقول الأم ترجع في هبتها لابنها ما دام الأب حي، فإذا كان الابن صغيرا ومات أبوه فليس لها أن ترجع في الهبة. إذن نقول والأب إذا وهب ابنه وماتت الأم وهو صغير فليس له أن يرجع. قال لا، أشار إلى هذا وهو أن اليتم من قبل الأب، وهذا في بني آدم، في بني آدم اليتيم من فقد أباه وهو صغير لم يبلغ سن الرشد. وقيل في الحيوان العكس، اليتيم في الحيوان هو الذي يفقد أمه، لهذا قال واليتم من قبل الأب إشارة إلى أن ما وهبه أبوه له وأمه ميتة فهذا لا يعد يتيما، فالأب له أن يرجع في هبته، فالأب له أن يرجع في هبته. ولو وهبت الأم لابنها وأبوه حي ثم مات قالوا لم يجوز لها الاعتصار حتى ولو كبر الابن، ولو كبر الابن قبل أن يموت أبوه ثم مات الأب فلم يكن يتيما عند ذلك، لا يصير يتيما، فعند ذلك قالوا الأم لها أن تعتصر أي أن ترجع في هبتها، لأن يتم هذا الولد قد انقطع بكبره وبلوغه الرشد، ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب. قال وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا، إن كان ثوب. يعني بعد أن تكلم عن حكم الحيازة في الهبة قال ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، وقلنا الصحيح أن الحيازة القبض ليس ركنا وإنما هو شرط، فالهبة تقع بالقول كما تقع بالفعل، فإن قال وهبتك كذا وقعت الهبة، وهذا عقد صحيح ويلزمه أن ينفذه لأنه داخل في عموم العقود، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يقال أن هذه الهبة لا تصح حتى يقبض، نقول لا، إنما القبض لتمام الهبة كما ذكرنا في الآثار، في آثار أبي بكر الصديق لما أعطى ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها جادة 20 وسقة أو كما جاء في الآثار. فإذا قلنا كذا هكذا في الحيازة، الابن الصغير لو وهب الأب ابنه الصغير، الولد الصغير هو الصبي، الصبي هل يعقل ليحوز الشيء ويقبضه؟ هل يستطيع هذا؟ صبي لا يستطيع، لا يفقه، لا يفهم هذه الأشياء. يعني الأب وهب الولد قطعة أرض أو دارا، وهبة الوالد لولده جائزة صحيحة ومشروعة، والأدلة على ذلك كثيرة ذكرناها سابقا، ويكفي في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نحلت ابني هذا يعني النعمان نخلا، قال هل كل ولدك نحلت نخلا؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري، لكن أقره على الهبة، على أصل الهبة للولد. فإذا أن يهب الوالد لولده جائز ومشروع، فإذا وهب الوالد لابنه الصغير من يحوز عنه؟ إذا قلنا إذا حاز الأب وقبض الأب لابنه هذا غير صحيح، يعني مآل ذلك إلى أنه لا يصح أن يهب له، فإن قلنا لا يقبض له غير الأب، يقبض له غير الأب، إذن فضلنا غير الأب على الأب، والأب هو أولى بشؤون ولده، الوالد أولى بشؤون ولده. ولهذا قال وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة، يعني الوالد يحوز ما وهبه لابنه، وهب له دارا يحوزها، بمعنى القبض يكون من الوالد، هو الذي يصير وليا أو وصيا أو قابضا لابنه الصغير، ومثل ذلك الدار، مع أنها دارة والعقار والأرض فهو الذي يحوز ابني. ويدل عليه الأثر الذي رواه مالك الموطأ عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: من نحل ولدا له صغيرا أو نحلا ولدا له صغيرا لم يبلغ له أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. وهذا أيضا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه وأيضا جاء عن عثمان أنه قال: فرأينا أحق من يحوز عن الصبي أبوه. أحق من يحوز عن الصبي من؟ أبوه. فيجوز للأب أن يحوز لابنه الصغير الذي وهب له هذه الهبة. قال: إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا. إن كان ثوبا يعني إذا لم يسكن الوالد هذا السكن الذي وهبه لابنه، إذا لم يلبس هذا الثوب الذي وهبه لابنه فيحوزه على حدة ويصير هذا هبة للابن الصغير حتى يبلغ الرشد، يكبر ويبلغ الرشد فيتولى القبض، هو الذي يتولى قبضه. قال: وإنما يجوز له ما يعرف بعينه. هنا في الطبع هل يجوز له عندكم أنتم؟ هل الصواب يحوز؟ ها؟ كلها يجوز. ها؟ وزعنا نسخة أخرى من الرسالة والله غير في البيوت. ها؟ في المكاتب والله. يحوز؟ إيش عندك؟ العجالة؟ العجالة؟ يحوز إيه؟ لا يظهر من هذا الصواب يحوز. وإنما يحوز له ما يعرف بعينه، يحوز له ما يعرف بعينه، بمعنى كما قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ قال: العطايا على قسمين، ما يتعين وما لا يتعين. العطايا على قسمين، ما يتعين وما لا يتعين. الذي يتعين كالدار والرقيق والدواب، هذا يتعين يحدد. أما الشيء الذي لا يتعين كالدراهم والدنانير، المئوات قال كيف كيف قال في هذا الراس الجاموس ولا قال كيف كيف ما تقدرش تعينها، صح ولا لا؟ وشيء المكين والموزون، الشيء المكين والموزون هذا لا يمكن أن يتعين. فقال المصنف: وإنما يحوز له، يظهر لأنها الصواب يحوز، وإنما يحوز له ما يعرف بعينه. إذا صارت الهبة والعطايا على قسمين، شيء معين ويتعين فهذا للوالد أن يحوزه. كان يقول: وهبتك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه السيارة أو هذه الدرجة أو هذه الدابة ونحو هذا، هذا يتعين واضح. فإذا وهبه جاز للوالد أن يحوزه اللي عنده، يكبر الولد يبلغ سن الرشد ويؤنس منه الرشد يعطى، لما يبلغ الرشد يعطى ذاك الشيء الموهوب له من طرف والده. طيب، والذي لا يتعين كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات، هذا قالوا لا يحوزه الوالد وإنما يحوزه غير الوالد. لو وهبه دنانير أو دراهم أو شيء مكيل أو شيء موزون، قال هذا الذي يحوزه غير الوالد، واحد آخر هو الذي يقبضه للولد فإذا كبر أعطاه، فإذا كبر أعطاه. طيب، هذا الذي لا يتعين لو حازه الوالد وختم عليه، ختم يعني جعله ختم طبع يدل على أنه موهوب للولد، يدل على أنه موهوب للولد، فهل يجوز أن يحوزه؟ يعني مثلا مال من المال مقدار من المال وهبه الوالد لولده حتى يميزه ختم عليه، أوراق تعرف دينار في كل ورقة في شيء من البياض يدير نقطة ولا يدير علامة على أن هذا موهوب لولدي فلان، فصار له ختم بالطبع، فهل يصح أن يحوز الوالد هذا ويبقي عنده؟ فإذا كبر الولد أعطاه إياه. قال مالك بن القاسم وغيره من المصريين الفقهاء ما دام هذا لا يتعين فلا يحوزه الوالد، فلو حازه بطلت الهبة ولا تصح بل يحوزه غيره. وقال بعض الفقهاء المالكية كالمدنيين ومنهم مطرف ومن المادشون قال إذا ختم وجعل له علامة خاصة وأشهد عليه فإنه يجوز أن يحوزه يبقى عند الوالد ولما يكبر الولد يعطيه إياه، وهذا معنى قوله وإنما يحوز له ما يعرف بعينه، فالذي يعرف بعينه يجوز أن يحوزه لأنه عينه قال هذه الدار أو الدابة أو كذا، لكن المال نقول إذا ختم عليه وطبع وأشهد فصارت الشهادة منتشرة بأن هذا هبة لهذا الولد، فهذا يظهر أنه يصح والله أعلم، لأن باب الخصومة والنزاع قد أغلق بالإشهاد عليه والختم عليه، هذا هو الذي يظهر، لذا قال وإنما يحوز له ما يعرف بعينه. طيب مسألة تخصيص بعض الأبناء دون بعض في الهيبة ستأتي إن شاء الله. وأما الكبير فلا تجوز حيازته له، لا يجوز أن يحوز الوالد لولده الكبير، لأن الكبير مستقل بنفسه ويتصرف في ماله ويحسن التصرف، فإذا وهبه أبوه شيئا فهو الذي يحوزه، يحوز ذلك الشيء ويصير في ملكه ويتصرف به ويتصرف فيه. أما إذا قلنا الوالد له أن يحوز لولده الكبير فقد يكون هذا فتح لباب الخصام والنزاع، بمعنى إذا جاءت الوفاة أحضت الوفاة للوالد قال الدار الفلانية أنا وهبتها لفلان ابن الكبير ولكن وكانت في حيازتي، ولربما يكون الوالد يريد بذلك إضرار الورثة أو يكون ضغط من الولد الكبير على أبيه أو نحو ذلك، فهذا باب المنازعة والخصام مفتوحة هنا فيه احتمال، ولهذا يغلق بهذا، فنقول إذا وهب الوالد ولده ملكه هذه الهبة، ترى المسائل موجودة وتترتب عليها مشاكل كثيرة، وقبل يعني شهرين أو ثلاثة جاءنا سؤال مثل هذا، وهبة كانت الهبة لابنته وهبها الأب، وفي مسألة أخرى وهبت الأم ابنتها أيضا ذهبا لكن بقي عند الأم، بقي ماذا؟ عند الأم، مع أن الأخريات والآخرون من الإخوة يعلمون أن هذه الهبة لهذه البنت ويقرون ولا شك، لكن منهم من أنكر لما شاف ذهب، كل إنسان إلا من رحم الله يشوف المال يتحول عينه، كما قال جل وعلا كلا بل تحبون المال ها حبا جمع إلا من رحم الله، من علق قلبه بالله جل وعلا. فوقع الإشكال وصار فيه خصام بين الإخوة والأخوات حول هذا الذهب. قالت هي يعني قد وهبته أمي أو أبوها لها، وأنتم تعرفون. ومنهم من أقر لكن قال الميراث ترجع إلى الميراث، ومنهم من قال لا لم يوهب لك، هو أنت الأم أو تاع الأب، فاختصموا في ذلك. فإذا هنا باب المنازع مفتوح ولا لا؟ فإذا سده نقول بماذا؟ إذا كان صغيرا الأمر واضح، يجوز للوالد أن يحوز ويشهد على ذلك خروجا من المنازع. لكن الكبير ما دام وهبت ابنك الكبير وهو مستقل ويستطيع أن يتصرف فملكه إياه ويصير عنده، وتغلق عند ذلك باب النزاع والخلاف والخصام. وأما الكبير فلا تجوز حيازته له، أي حيازة الأبي له. طيب، ولا يرجع الرجل في صداقته، ولا ترجع إليه إلا بالميراث. لا يرجع الرجل في صداقته، معنى لا يرجع ليس المراد أنه بعد أن يبرمها يعود فيها، لأن هذا في الصدقة وفي غيرها. إذا إذا إذا عقد الصدق وقال هذا المال صدق لفلان أو للجهة الفلانية أو صدق على المساكين والأيتام أو كذا، ليس له أن يرجع قل لا لا أتصدق. ومثل ذلك الهبة والعطايا والمنحة وغيرها، وليس هذا المراد هنا. المراد أنه لا يرجع في صدقته، بمعنى أنه يريد أن يردها بأي نوع من أنواع الرد، سواء بالشراء أو يعني نوع آخر من أنواع الرد. فالمراد أنه لا يستعيد صدقته، وليس المراد أنه لا يبطلها، لأن كل عقود الرفق إذا وقعت فتقع بالقول أو الفعل، فلا يصح له أن يرجع فيها، ولا يصح أن يرجع فيها. نعم، ولا يرجع الرجل في صدقته، يعني بعد أن تنفذ يقول رد هذا بأي نوع من أنواع الرد ولو بالشراء، لعموم الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمر رضي الله تعالى عنه: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. فرس كان عمر عند عمر رضي الله تعالى عنه، فوهبه شخص في سبيل الله ليستعمل للجهاد، وهذا أصح ما فسر به الحديث. قيل المراد الوقف، لكن الصواب الله أعلم كما قال ابن حجر رحمه الله المراد به في سبيل أي للجهاد سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده، ضيعه ما تهلا فيه ما قام به، حتى صار هذا الفرس يشتري. قال عمر: فأردت أن أشتريه منه. بعض الروايات أنه وجده يبيعه فأراد أن يشتريه، ثم تذكر عمر هل صدقتي، هل أشتري صدقتي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائع، ظننت أنه بائعه برخص، وجده يبيعه. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. كالكلب يعود في قيئه، فلا يجوز له أن يرجع وأن يعود في صدقته التي تصدق بها. ولا يرجع الرجل في صدقته، ولا ترجع إليه أيضا، لا ترجع إليه إلا بالميراث. إلا بالميراث، بمعنى لو تصدق بصدقة أو وهب هبة، ثم المتصدق عليه مات وكان ممن يرثه المتصدق، أو الموهوب له مات وكان ممن يرثه الواهب، صدقته رجعت إليه ولا لا؟ رجعت، لكن بما لا، بما لا حيلة له فيه، ما عندوش حيلة، ما عندوش دخل الأعمار بيد الله وتقسيم الميراث من فوق سبع سماوات، فلا حيلة له فيها. وفي الحديث أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني تصدقت على أمي أو قال على كذا بشيء فماتت، قال مضت صدقتك وردها عليك الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم قال مضت صدقتك، يعني صدقته صحيحة لكن ردها عليه ماذا؟ الميراث، الميراث هو الذي ردها عليه. والرد هنا والرجوع بما لا دخل له فيه، ليس له فيه حيلة. أما غير الميراث مقايضة والمعاوضة بشيء من أنواع المعاوضات، أو أن يشاركه فيه تجارة أو أن يشتريه، فالغالب أنه يكايسه فيه بالمسامحة. يعني أنت واحد يعطيك صدق ومن بعد يضيق عليك الأمر وتحب تبيعه، يجيه ويشريه، يا ترى كيف راح تبيع له؟ تقول له انت صدقتني به، يعني المهم يعطيك شيء تستفيد منه، فيقع فيه التسامح، فيصير هذا الذي خرج لوجه الله جل وعلا رده، رده بثمن اقل. ولهذا قال ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع اليه الا بالميراث، الا بالميراث كما ذكرنا الحديث. ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به. طيب إذا تصدق بشيء يستفيد منه ولا لا؟ إذا تصدق بشيء هل يستفيد منه أو لا يستفيد؟ هل له أن يستفيد منه أو ليس له أن يستفيد؟ قال ولا بأس، هو المنقول عن مالك المنع، و كلام المصنف ولا يرجع الرجل في صدقته يفيد منع الاستفادة منها أصلا إلا إذا ردها الميراث. فقوله ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به يعني فيه شيء من المخالفة لما سبق، لكن قالوا هذا شيء يسير فلا بأس به، وإنما المنع ما لو صار يأخذ دون إذن المتصدق عليه أو المبهوبة له. يعني لو تصدق ببقرة لشخص أو وهب بقرة لشخص وصار يأتي إليها ويحلب كما كانت عادته من قبل، يعني يقول هذا حضر معك أنا صدقتها له، يجي يقول لي ما تحلبهاش، أنا وهبتها له يستفاد منها صباح مساء، يجي يقول لي ما تديش كشف ريت لحليب منها ولا دائر في باله بدي ما حش تكلم معها أصلا. فقالوا المنع محمول على هذا، أما أن يستفيد شيئا بإذن من صارت في ملكه الآن أي الموهوب له، الموهوبة له أو المتصدق بها عليه، قال هذا لا بأس به. وكذا أن يركب، لو هل له أن يركب؟ إذا أذن في ذلك صاحبها لا بأس، لكن لا شك أن تمحض الصدقة لله جل وعلا أن يخرج منها ولا يصير يستفيد من ذلك بشيء، يصير ماذا؟ لا يستفيد منها بشيء. وقوله ولا بأس به إشارة إلى أن غير ذلك أولى، يعني أن لا يستفيد منها لا بشرب ولا بركوب، هذا ماذا؟ هذا أولى. ولا يشتري ما تصدق به، ولا يشتري ما تصدق به كما ذكرنا في قوله ولا يرجع الرجل في صدقته، ولا يرجع الرجل في صدقته، فلا يرجع الرجل في صدقته سواء بعوض أو بدون عوض، حتى ولو تصدق بها الثاني وردها للأول صدقة أو هبة كان يستغني عنها فليس له ذلك. فكأنه قوله ولا يشتري ما تصدق به يمكن أن يحمل قوله ولا يرجع الرجل في صدقته ولو بغير عوض، ولا يشتري ما تصدق به يعني ولو بالعوض، قد يحمل على هذا. والحاصل أنه ما تصدق به لا يجوز أن يرجع، وما وهبه لا يرجع فيه أيضا. نعم. قال: والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة، فإن فاتت فعليه قيمتها، وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له. هذا بعض أقسام الهبة. قلنا أن الهبة على أقسام: الهبة المطلقة وهي المقصودة في أبواب الهبات، والهبة التي هي للثواب، أن يهب يريد أن يثاب على ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة أو الهدية ويثيب بخير منها، وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام وهبه شخص هبة أو أهداه هدية فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكأنه لم يقبل فزاده فلم يقبل فزاد فلم يقبل، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن لا أقبل هدية من أحد إلا من قرشي أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا. فقال: هناك قسم من الهبة يسمى بهبة الثواب، يعني يهب على أنه يثاب عليها، فإن لم يثاب عليها قال ردها، هذه تسمى هبة الثواب، وهي التي قصدها هنا. وهناك هبة العلية والوديعة، وهي أخص باسم العلية والوديعة، وهبة الصدقة هي الصدقة، وهبة إبراء الدين هبة الدين، أي إسقاط الدين. فلان له على آخر دين يسمى إبراء الدين فيسقطه عليه، هذا أدخلوه من أنواع الهبة. فهنا يتكلمون على هبة الثواب، أي الهبة التي يطالب يطلب هو العوض عليها. قال: والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة، يعني الذي يهب يريد الثواب فأقل شيء أن يثاب بالمثل، أقل شيء يثاب بالمثل، فإن لم يثبه بالمثل رد الهبة. وذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه من وهب شيئا للثواب فأثيب عليه فذاك، فإن لم يثب عليه فله رده، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا موجود عندنا، عند النساء كلها مش عند الرجال. ها، النساء في الولائم، ها في الولائم ماذا تفعل؟ تدي شيء هدية، وش السنة؟ ها، يرد لها كما هي ولا خير، ولا يرد لها قلب، ها يرد لها قلب مزيد طوح لا مزيد تبدلا. هذه هبة الثواب، هذه هبة الثواب. قال بعض أهل العلم: هذه يعني أقرب لأحكام البيع من هذه الهبة، هذا راه يبيع ويشري، وليس المراد الهبة التي المراد منها وجه الله سبحانه وتعالى. لكن على كل يعني بين قوسين، الهبة المطلقة على حقيقتها التي لا يريد من ورائها شيئا، هذه ليس في حق البشر، في حق من؟ في حق الله جل وعلا، يهب من يشاء ذكورا ويهب من يشاء الإناث، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ومن إنك أنت الوهاب. فالهبة على حقيقتها التي لا يراد من ورائها شيء هي لله عز وجل. وأشار إلى هذه النكتة الإمام أبو بكر بن العربي في شرح الموطأ في كتاب المسالك شرح الموطأ مالك، وهذا الكتاب مطبوع في 8 مجلدات، فيه شرح لابن العربي للموطأ، في شرح الموطأ، وفي الحقيقة هو اختصار للاستذكار، هو في جملته اختصار للاستذكار أو لمنتقى الباجي، أو لمنتقى الباجي، لأن غالب ما ذكر فيه هو مأخوذ من الكتابين. فذكر الهبة على الحقيقة هي لله عز وجل، هو الذي يهب عباده ولا يريد منهم شيء، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطيعون، إن الله رزاق ذو القوة المتين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. فالله جل وعلا هو حقيقة الذي يهب الهبة على الحقيقة ولا يريد من خلقه ومن عباده شيئا. أما الإنسان إذا وهب فهو يطلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، فهو يريد الشيء. ولهذا كان بعض مشايخنا يردد كلمة عظيمة، وهي أن ما من أحد وإن أعطاك وأسدى لك معروفا، كل واحد يريد نفسه، وأما الله جل وعلا فيريدك لك، يريدك لك. أما الناس فلو حتى ولو أسدى لك معروفا وأعطاك ما أعطاك فيريدك لنفسه، يريدك لنفسه، يتصدق عليك، يهب، يعينك. والرجل يعين أخاه في حمل متاعه على الدابة صدقة، يعني يعينك وكذا، يريدك لنفسه. أنت طريقه إلى الجنة، أنت طريقه إلى الجنة. أما الله جل وعلا فيريدك لنفسك. فتمحض الهبة هي لله عز وجل حقيقتها، يعني فالله عز وجل لا يريد من عباده شيئا. أما الإنسان فحتى ولو كان يهب الشخص ولا يطلب المقابل، لكن يريد الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. فقال والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة، له أن يردها ما دام يريد الثواب. فإن فاتت، إيش معنى فاتت؟ يعني تغيرت وهبه شيء فانكسر، أو غيره فعمل عليه أو فيه شيئا ففاتت هذه الهبة أو استهلكت، قال فعليه قيمتها، يعني له أن يطلب بأن يرد له قيمة الشيء الذي وهبه. وقلنا أن هذا في الحقيقة ألصق بأحكام البيع والشراء وليس من باب الهبة، وإلا لأن الهبة قال فيها صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب. هذه والله المشكلة، هذه هذا الإنسان وهب شيء، كيف تعرف أنه يريد الثواب أو لا يريد؟ كيف نعرف؟ قال وهذا وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له. لا، عندنا ثلاث حالات: إما أن يظهر تصريحا أو تلميحا، أو نتيقن أن هبته هبة مطلقة يريد بها الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا أمرها واضح. وإما أن تكون الهبة هبة الثواب تصريحا أو تلميحا، فهذه قد ذكر حكمها. فإن لم يتبين لا هذا ولا ذاك، نقول المرجع إلى ماذا؟ العرف. العرف ما هو في عرف الناس؟ أنه وهب يريد الثواب أو لا، ينظر إلى هذا. يعني إنسان غني واسع المال يهب فقيرا معجما ما عنده شيء يهبه شيء، يا ترى يريد الثواب على هذا؟ لا يريد. طيب فقير ما عنده شيء يهب غنيا، شو ينتظر؟ الأصل يعني الأصل ينتظر الثواب. هذا قد يغلو، هذا ذكروا ما هذا ما ذكروا من أمثلته. قال ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله، وأما الشيء منه فذلك سائر، ولا بأس أن يتصدق بماله كله لله. ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله، هنا تأتي مسألة أن يهب الأولاد بعضا دون بعض، أن يهب الأولاد بعضا دون بعض، هل ذلك جائز أو لا؟ هل يجوز أن يهب ويعطي لبعض أولاده دون البعض الآخر؟ هذه مسألة. ولو قلنا بالجواز فهل يجوز أن يعطيه كل المال أو يعطيه شيء من المال؟ وعلى القول بالجواز أيضا فما الحكم؟ يعني لو أعطى الذكر والأنثى يسوى بينهما أو للذكر مثل حظ أنثيين؟ هذه مسائل مفرعة يذكرها أهل العلم في كتبه. ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله، عند المالكية يكره، قالوا لأنه يجوز أن يعطي لبعض ولده بعضا من المال، أما كل المال فلا. لماذا؟ قال لأنه إذا أعطى كل المال هذا يفتح باب المنازعة والخصومة بين الأولاد، لكن لو أعطى لولده واحد ولا اثنين شيء من المال، شيء يسير من المال، وأبقى شيء آخر، فأولاده الآخرون لا يقع في نفسهم شيء لأنه لم يعطي كل المال، فلربما إذا احتاجوا وهبهم هم كذلك، وهبهم هم كذلك، فقالوا بجواز إعطاء بعض الولد دون بعض، بإعطاء بعض الولد دون بعض، قالوا بالجواز. والدليل في هذا قال وأما الشيء منه فذلك سائر، قال ولبعض ولده، يعني يعطي بعض دون بعض. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير صحيحين وغيرهما قال وهب أعطاني نحلني أبي نحلا، أو قال نحلا نحلا نحلا أي عطية، فأبت أمي عمرة بنت رواحة هي أخت عبد الله بن رواحة حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلا أي عطية، وإن ابنة رواحة قالت لا أقبل حتى تشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت مثله؟ هل الأولاد انت أعطيت لهم كما أعطيت لهم؟ قال لا يا رسول الله، قال فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور، وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية لا أشهد على زور، وفي رواية قال اذهب فأشهد على هذا غيري، اذهب فأشهد على هذا غيري. هذه تمسك بها بعض العلماء، قال لو كان الشهادة على هذا العقد غير جائزة، لو كانت الشهادة على هذا العقد غير جائزة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد على هذا غيري؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على الباطل ويجيز، لا يشهد على حرام ويجيز أن يشهد غيره عليه؟ أبدا، ما دام حرام لا يشهد عليه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فلما قال أشهد على هذا غيري قال دل هذا على أنه عقد يكره، فهذا شيء يكره والنهي عنه تنزيها، بدليل أنه قال إن شئت أن تشهد على هذا فأشهد غيري أما أنا فلا أشهد. واستدل أيضا بالأثر الذي ذكرناه سابقا الذي رواه مالك والبيهقي أيضا وغيرهما، أن عائشة رضي الله عنها قالت لما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله تعالى عنها قال: أي بنية، إني كنت قد أعطيتك جاج 20 من النخل، فإن كنت جددتيه واحتززتيه فلك، أما اليوم فإنما هو مال للورثة. فهنا أبو بكر قال خص عائشة، خص عائشة بعطية دون غيرها، لأنه قال: وإنما هم أخواك وأختاك، أخواك وأختاك، اثنين من إخوانها الذكور وزوج من البنات من إخوتها. هي لم تستشكل أنه عندها زوج خالتها وظهرين، قالت أخواي نعم، وأختي من هم؟ إنما هي أسماء الثانية والرهن. قال: الثانية موجودة وهي تأتي جارية فلانة أو كما قال رضي الله تعالى. ففيه أنه خص عائشة دون غيرها. وجاء في أثر آخر أيضا أن عمر خص بعض أبنائه بعطية، فقال: هذا يدل على جواز التفضيل وإعطاء بعض الولد، أن يوهب بعض الولد دون بعض. ولهذا قال: ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله، هذا الذي يكره، أما الشيء منه فذلك سائغ، بمعنى إيش؟ بمعنى جائز. هذا قول المالكية واختاره أيضا بعض الفقهاء. والأقوى والله أعلم أنه لا يجوز أن يفضل بعض الولد دون بعض، لا يجوز أن يفضل بعض ولده دون البعض الآخر، غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أشهد على الجور، والجور الظلم، والظلم محرم في كل الشرائع. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أذان أذن وستة، هذا المسجد ديما أذن 3 دقائق قبل الوقت، لو أذننا إحنا 3 دقائق قبل الوقت تقوم الدنيا وما تقعدش. هذا كل جائزة، لأن وقت العشاء صار له مدة يدخل، نعم هذا أمر جائز لا إشكال. الدواج بكس هنا الأذان العشاء، وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، بمغيب الشفق الأحمر يعني الحمرة اللي تكون جهة المغرب، هذه جهة البحر منا جهة قبل الشمال، كي تغلب الشمس تبقى شي أحمر، كي يروح هذه الحمرة هذه تروح دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء. طيب قال: قلنا لا يجوز أن يفضل بعض الولد على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وسماه زورا وقال: اتقوا الله في أولادكم. وفي رواية عند مسلم قال: ارجعه. وفي رواية أخرى عند مسلم قال: فردده، لا فردده. قال النعمان بن بشير: فارتجعه أبي. في رواية قال: فرده أبي، رده، لأنه لم يعطي كل ولده مثل الذي أعطى النعمان. فهذا صريح في النهي، وأن ذلك لا يجوز، وأن ذلك لا يجوز. أما أثر أبي بكر وعمر أيضا فالجواب عنهما يسير كما قال العلماء، فهذا فعل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أصلا مخالف للمرفوع، ثم هو محتمل، يحتمل أن أبا بكر استأذن سائر إخوة عائشة وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه، هذا محتمل، ويحتمل أنهم أذنوا في ذلك، ويحتمل أنه أعطاها ما تجذه هذا من النخل 20 مسقا أو كذا، وأعطى غيرها من أشياء أخرى، فهذا محتمل. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الدليل إذا دخله الاحتمال كساه ثوب الإجماع وسقط به الاستدلال، بشرط أن يكون الاحتمال قويا، والاحتمال هاهنا قوي، الاحتمال هاهنا قوي. ثم هذا أثر، ويحتمل أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا لم يبلغه حديث النهي، هذا وارد محتمل، لأنه يعني قد يغيب عن الصحابي بعض السنن وقد يفوته الحديث والحديثان وغير ذلك. فالاستدلال على الجواز بهذا الأثر غير قوي، فالأقوى أنه لا يجوز أن يفضل بعض الأولاد على بعض في العطية، هذا الأقوى. بعض العلماء رأى أن ذلك يجوز إذا كان بين الأبناء تفاضلا في المال، يكون واحد غني والآخر فقير، وبعضهم قال يجوز إذا كانت الحاجة تقتضي لذلك أن يحتاج إلى شيء من المال أو نحو هذا، والأقوى أنه يجب أن يعطيهم على السواء، أن يهب الجميع على السواء، إلا إذا استأذن من بعض، إلا إذا أذنوا فلا بأس بذلك. أما التسوية بين الأولاد بين الذكر والأنثى، فمن أمر بالتسوية بين الأولاد بعضهم قال يجوز أن قال يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة الميراث، وبعض أهل العلم اختار أنه يسوي بين الذكر والأنثى، وهذا أقوى، ويدل عليه الحديث نفسه في ذكر العلة في آخر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، إذن فأنت أيضا تكون في إعطائهم على السواء، في إعطائهم على السواء. وقال عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلته نخلا أو نحلا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية سووا بين أولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. وإذا رجعنا إلى البشير بن سعد وجدنا أن له من الولد 2، فيما وجدت النعمان بن بشير وله بنت أخرى تسمى أميمة، وقيل أبية، ذكرها بن سعد في الطبقات، بنت سعد، بنت بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واعدل بين الأولاد، وهو له النعمان بن بشير له أخت، فأمره أن يعدل بينهم وأن يسوي بينهم كما جاء في رواية. فالأقوى والله أعلم أنه يسوى بين الذكر والأنثى في العطية، فكما يعطى الذكر يعطى الأنثى في الهبة ليس في الميراث، الميراث قسمة أخرى. ويكره أي نعم الوقت لنا يدخل قال ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك سهل، ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله. هل يجوز أن يتصدق بالمال بماله كله أو لا؟ هل له أن يتصدق بماله كله أو لا؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. قال ولا بأس أن يتصدق، يعني يجوز له أن يتصدق بماله كله. ويقول أهل العلم أن الصدقة مرغب فيها كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآيات: إن تبدوا الصدقات فلإما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم لكفر عنكم سيئاتكم. وقد أمر الله جل وعلا بالصدقة في كثير من الآيات ورغب فيها: ألم يعلم أن الله الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآيات في الصدقة كثيرة، ووعد جل وعلا أهل الصدقة بالمغفرة والمتصدقين والمتصدقات، قال في آخر الآية: لهم مغفرة وأجر عظيم. فالصدقة مرغب فيها، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق من كسبه من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولو مثل ثمرة أخذها الله بيده فرباها له كما يربي أحدكم فلوه، وفي بعض الروايات حتى تصير كالجبل أو كجبل أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصدقة مرغب فيها، ولكن هل يتصدق بكل ماله؟ هل يتصدق بكل ماله أو لا؟ فها هنا ينظر هل له من الولد أو ليس له ولد. إن لم يكن له الولد والأهل أو له أهل أباعد فماله لنفسه ليس له من يريده، فصدقته بهذا المال بكله على الفقراء قال لا بأس بذلك. لكن الأقوى التفصيل كما قال بعض العلماء، وهو أنه ينظر إلى حال الرجل، إن كان من يصبر ولا يتسخط بعد ذلك فلا بأس. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز له ذلك إن كان يقينه بالله جل وعلا قويا، وإذا كان يرى أنه يحصل على مثله أو شيء منه فيما يستقبل، ويرى من نفسه أنه لا يسخط إن أصابه ضيق أو ضرر فلا بأس بذلك، وإلا فيقتصر على شيء من الصدقة ويبقي ما يقوم ما تقوم به حياته. ومما يدل على جوازها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في إحدى المواضع تصدق وجاء بماله كله، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله. وأما إن كان له الولد فالأفضل أن لا يتصدق بكل ماله، وإنما أن يتصدق بشيء يسير ولا يجاوز الثلث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في قصة سعد أنه قال: يا رسول الله إني أموت وليس من يرثني إلا ابنة واحدة، فأتصدق بشطر مالي؟ قال لا، أو قال بثلثيه؟ قال لا. قال بشطره أو بنصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال نعم، الثلث والثلث كثير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أرى أن تغض الثلث إلى الخمس أو الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير؟ الثلث كثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء أفضل من أن تذرهم عالفا يتكففون الناس فالأولى لا يتصدق بكل ماله، بل يبقي منه شيء لنفسه أو لأولاده، فلا يتركهم يعني ماذا يتكففون. هذا شك الحكم المطلق. أما إذا كان يظهر منه في تصدقه بكل ماله أو بشيء منه قصد الإضرار بالورثة، فلا شك أن هذا ممنوع وينهى عنه، يمنع منها. قال: ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها. من وهب هبة التي سبق ذكرها المسألة، أشرنا إلى نحوها سابقا، وهب هبة الموهوب له لم يقبضها لم يحزها، فمرض الواهب فمرض الواهب ومات، ليس للموهوب له أن يأتي فيطالب بها. قلنا: إلا إذا أعمل وسعه ولم يستطع أن يقبضها أو أشهد على تلك الهبة، فهنا له أن يطالب بها. الصورة الأخرى: لو أن الرجل صاحب الهبة أفلس، إنسان وهب لشخص أرض وتكاسل آخر ولم يقبض الأرض، الواهب أفلس كثرت عليه الديون وصار المال اللي عنده ما يكفيش حتى الديون، فاجتمع عليه الدائنون وقال: مالك نأخذه ونقتسمه. فيأتي الموهوب له يقول: الأرض هذه ما تدخلوهاش لأنه وهبها لي. طيب لماذا لم تقبضها؟ لماذا لم تقبضها؟ قال: أو أفلس فليس له حينئذ قبضها، لأنه ماذا؟ سد لباب الفرار من الدين. يعني ممكن المفلس قال: هاو المال، هذا الأرض هذه لا هذه الأرض يعني أني وهبتها لفلان، لعله يريد أن يفر من أن يؤخذ منه الدين الذي وجب عليه. ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح. طيب إذا كان الإنسان وهب آخر هبة أرض، الموهوب له قبل أن يقبضها مات، صارت الهبة للورثة، فلهم الحق في المطالبة بها، أن يطالبوا الواهب ما دام الواهب صحيحا، ما دام الواهب صحيحا، لأنهم يأتون في مكان ميتهم الذي مات وهم ورثة له. وبهذا ينتهي الكلام على الهبة، ويأتي الكلام بعد ذلك على الوقف، ويأتي إن شاء الله في درس لاحق. يقول: إذا كان يترتب على التراجع ورد الصدقة والهبة منفعة أكبر بالنسبة لنفسه والآخرين، والآخر لا يحتاج إلى تلك الصدقة، هل يجوز أم لا؟ لو مثلت في منفعة أكبر، يعني هل ثمة مفسد أعظم من أن تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وقول صلى الله عليه وسلم: لا تشتري صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ما يوجد منفعة تقابل هذه المفسدة، لا يوجد، إلا في حالات لو أنك ذكرت أنك ذكرت، لكن هذا ليس تراجع، هذا ليس من التراجع، هذا ليس من التراجع، وإنما هو استبدال بما هو أفضل. يعني مثل أن مادي يعني يرى أن إنسان معين يحتاج إلى آلة فيهب له آلة، وبعدين الآلة هذه يظهر أنها ضعيفة لا يستطيع أن يستثمرها فيما يريد أن يعمله، فيأتي الواهب ويقول: هذه الآلة ما نفعتك، طيب نعطيك ما هي أقوى منها، يستبدلها. هذا استبدال بما هو أنفع، ليس فيه رجوع، ليس فيه رجوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله